بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وما نسمع وما نقول أيضا، وأن يجعلها يعني أنوارا نسير بها وسرجا نسير بها في حياتنا مثل هذه المعلومات الشرعية. ولا شك أنه كما قيل يعني العلم نور، والله تعالى لما ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام سماه وصفه بوصف عظيم فقال وسراجا منيرا، ففعلا محمد عليه الصلاة والسلام هو سراج منير يستنير الإنسان بما قال وما يفعل إلى آخر ذلك. كنا تكلمنا في حلقة ماضية معكم أيها الفضلاء ومع الشباب أيضا الذين معي في الاستديو الأخ يوسف ومحمد وأحمد، تكلمنا معهم حول يعني مشكلة تقع عند بعض الناس، وهي يعني معاناة بعضهم أنه لم يرزق بأولاد سواء كان رجلا أو امرأة. أحيانا يكون شيء طبي، عنده مشكلة طبية عند الرجل أو عند المرأة يمكن علاجه، وأحيانا قد لا يمكن علاجه، وأحيانا سبحان الله يقول له أطباء لا يمكن العلاج وبعد ذلك يعالج. أذكر جاءني واحد قبل لكم، نحن توقفنا عن قصة زكريا في الحلقة الماضية لكن هذه يعني بدرت في الذهن. جاءني واحد في الحج الماضي وقال لي يا شيخ انني انا لبثت 3 أو 4 سنوات لم ارزق باولاد، او اظن قال 10 سنوات، انا نسيت، تعرف في الحج احيانا تكثر اسئلة الناس فيلتبس بعضها مع بعض. فجاء وذكر ان له فترة طويلة لم يرزق باولاد، يقول سبحان الله ثم فحصت وعملت الفحوصات قالوا لا يمكن، يعني لو تلمس الشمس اسهل عليك من انك ترزق باولاد، لكن احتسب انت لا يمكن ياتيك اولاد. يقول سبحان الله فجعلت ادعو الله تعالى بدعاء زكريا. وهذا ترى متواتر، كثير من الناس يكون عنده مشكله طبيه حقيقيه يعني، ومع الدعاء سبحان الله تزول المشكله. يقول فرايت رؤيا وانا في المدينه، يعني في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فاتصلت على احد المعبرين وقال انت زوجتك حامل. قلت حامل ايش يا اخي، انا صار لي سنوات وانا لا. يقول فذهبت وفحصتها فاذا هي حامل فعلا. يقول فالمهم ولدت بعد ذلك وجابت ولد. يقول فاستمرينا 3 أو 4 سنوات لم تحمل، فذهبت الى احد مراكز العقم ففحصني قال لا انت ما في امل. قلت ما في امل؟ قال ما في امل. قلت طيب لو تزوجت ثانية وثالثة؟ قال ما في امل. قلت ترى عندي ولد. قال ها؟ قلت عندي ولد. قال غير معقول. قلت والله عندي ولد. يقول فالطبيب يعني الى درجة انه شك ان الولد من غيري، من شدة ان عندي مشكلة شك ان الولد من غيري. قال طيب ممكن تجيب الولد؟ وفحص الولد. يقول حتى اني لاحظت ان الطبيب يفحص الدي ان ايه عند الولد وعندي يتأكد الولد مني ولا من غيري. يقول مع ان امرأتي امرأة صالحة يعني ولا يمكن استغفر الله ان تقع في فاحشة. يقول فوجد سبحان الله النتائج حقيقية. فقال والله انا اتوقف ولا ادري يعني. وهذا في الحج الماضي جاءني في الخيمة عندي وبكى سبحان الله ويتكلم وقال وانا الان والله لا اتحدى جميع الاطباء وادعو الله الان دعاء صادقا ودعوت في عرفة وكذا ان الله تعالى يرزقني ولدا اخر، ووالله باذن الله ان الله تعالى سيرزقني. المقصود ان سبحان الله احيانا يكون عند الانسان نوع من اليأس، وانا رأيت بعض الناس احيانا يعني ربما يأسه الطب من اولاد او كذا ثم سبحان الله يرزق. اعرف من رزق بعدما جاوز 70، احد المشايخ المعروفين لكن لا يناسب ذكر اسمه، بعدما جاوز 70 وهو ليس عنده اولاد سبحان الله ثم حملت زوجته فتزوج وحملت الثانية ايضا والان عنده ولدان بعدما جاوز 70. فالمقصود انه يعني ليس شيء في عند الله سبحانه وتعالى مستحيل او تقول هذا لا يمكن ان يحصل، بل الله جل وعلا هو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء. نعود الى زكريا بشيء يسير ثم اسمع ما عندكم. زكريا دعا بالدعاء العظيم الذي ذكره الله تعالى في اول سورة مريم لما قال اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، ثم قال واجعله ربي رضيا. ما يريد اي ولد، يبغى ولد صالح. قال الله طبعا ارتفعت دعوة الى السماء. قال الله فنادته الملائكة وهو اين؟ قائم يصلي في المحراب. شوفوا الارتباط بالصلاة. ان الله يبشرك بيحيى. انت ذكرت 4 موانع دعوت دعاء خفية، ووهن عظمك واشتعل رأس شيبة وامرأتك عاقر، نحن نعطيك ولد له أربع صفات: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا في قومه وحصورا عابدا، أنت تريده رضيا، نحن جعلناه نبيا ونبيا من الصالحين. طبعا زكريا بعد ذلك رزق بهذا الولد اللي هو يحيى، وتسمية الله تعالى له يحيى دلالة على أنه يا زكريا ولدك سيعيش، لأن أحيانا لما يكون الأب كبير في السن والمرأة كبيرة في السن قد يكون ولد ضعيف، يعني بحكم أن الجسد الذي خرج منه ربما يكون ضعيفا، لكن الله تعالى سماه يحيى دليل على أن سيحيى. لا يضيق صدرك يأتيك الولد وتخاف عليه، لا، ولدك سيحيى، سيبقى حيا معك وتستمتع به. هذا فيما يتعلق بزكريا. طبعا شيخ ذكرت أن يحيى عليه السلام عن زكريا في استطراد، يعني طلعت على بالي آية إبراهيم عليه السلام. أيوة. يوم جاءت اللي ذكرناها في الحلقة الماضية. أيوة، فامرأتها كانت أيضا عقيم. الله عز وجل ذكر فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أحسنت. طبعا إبراهيم، نحن نشير الإخوة والأخوات أننا ذكرنا قصته كاملة في الحلقة الماضية، وفعلا كان يعاني من المشكلة نفسها مع امرأته، فعلا كبر سنه، والله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن في سورة الحجر وفي غيرها: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بالبشرى يعني أنه سيأتيك أولاد، قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل سمين، وفي آية أخرى قال حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا، إلى آخر الآية ذكر الله تعالى قصته. لما بشروه بغلام بغلام حليم، وفي آية أخرى عليم، قال الله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت إنه حميد مجيد. وفعلا سبحان الله، هي قول الله تعالى فضحكت يعني حاضت، هي كانت كبيرة في السن، انقطع الحيض خلاص، فانطلق معها الحيض مرة أخرى دلالة إلى أن الآن الرحم ممكن يستقبل أولاد. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قلنا لها: ترى أنت سيأتيك ولد اسمه إسحاق، وأبشري إسحاق هذا سيعيش حتى تري أولاده، من وراء إسحاق بيأتيه ولد اسمه يعقوب. قالت: أألد وأنا عجوز، معقول يا جماعة؟ يعني ممكن يحمل غيري أنا وأنا عجوز وهذا بعلي شيء؟ لا، أنا ممكن أحمل ولا زوجي ممكن يحملني، يعني أنا عجوز وعقيم ومثل ما كانت زوج زكريا عجوز وعقيم، وهذا بعلي شيخ إن هذا شيء عجيب. لكن ما في شيء عجيب عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يا جماعة ترى رسالة لنا جميعا، أنك لا تستعظم شيء تطلبه من رب العالمين إلا الأشياء المستحيلة التي ليس من الأدب أنك تطلبها من الله، ليس لأن الله جل وعلا لا يقدر عليها، هو قادر على كل شيء، لكن واحد يقول اللهم اجعلني نبيا، ما يجوز شرعا أنك تدعو بهالدعاء، هذا أمر مستحيل، لأن الله أخبرنا بأنه لك رسول الله وخاتم النبيين عن محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقني 20 ولدا توم مع بعض، هذه لم تجري العادة بحدوثها وإن كان الله تعالى قادرا عليه، لكن واحد امرأة عاقر ولده مريض هو نفسه مشلول، قال له الأطباء ما في أمل أنك تشفى، هذه الأمور كلها إنس تماما أنك تقول لا يستجيب الله، بل الله جل وعلا قادر على كل شيء. بقي معي كلمتين حول زكريا أيضا نكملها للشباب ولكم إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. وبغيره لا لن تكون إن زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول ما يتعلق بالعقم، وربما أن بعض الناس يبتلى به. طبعا نحن ذكرنا في حلقة ماضية بالتفصيل قصة إبراهيم عليه السلام، والشباب أيضا ذكروني ببعض النقاط الهامة فيها التي فاتت علينا، ذكرنا أيضا قصة زكريا. إذا مسألة العقم لا تدل على أن الإنسان الذي أصيب به أنه إنسان يعني عاقبه الله تعالى أو أن الله لا يحبه ونحو ذلك، لا، يبقى أنه بلاء من الرحمن يبلو به العبد، فالله تعالى يبتلي من يشاء بأنواع من البلاء، وربما كان أحيانا العقم خيرا للإنسان. كم من إنسان يا جماعة رزق بأولاده ومع ذلك هذا متعاطي مخدرات، وهذا في السجن، وهذا قتل أباه، وهذا اغتصب أخته، ومشاكل بسبب أولاده، فيتمنى لو أنه كان عقيما ولم يرزق بأولاد، احيانا بعض الناس يكون على مثل هذا الحال. بل انني اذكر ان رجلا ولده ارتكب جريمة قتل، فذهب بعض الفضلاء، سجن طبعا الولد ودفن ذاك المقتول، خلاص مات، وحكم على الولد بالقصاص بالقتل، النفس بالنفس. فلما ذهب بعض المشايخ والفضلاء الى والد القتيل يريدون ان يعني منه ان يتنازل وان يسامح ذاك القاتل، ولاجل انه يعني ما يكون نفسين قتلت، قال اذهبوا تفاهموا مع والد القاتل نفسه. فلما ذهبوا الى والد القاتل الذي ولده الان مسجون في السجن وسيقتل، سيقام عليه الحد، قالوا له والله نحن الان يعني نريد ان نساعدك في فكاك رقبة ولدك من القتل، ونريد ذاك الرجل ان يعفو وان يتنازل عن حقه وكذا. قال يتنازل عن من؟ عن قتل ولدي، يعني عن ان يقام الحد على ولدي المسجون؟ قالوا نعم. قال الله لا يجزاكم خير الا خل ولدي يقتل، والله ما اريده، انا فرحت لما سجن. فلما نظر فاذا الولد اصلا كان فاسقا سيء التعامل مع ابيه، صاحب مشاكل، والاب اصلا يريد ان يتخلص من الولد باي طريقة، يعني ضيق عليه حياته. فانظر كيف يصلح الحال احيانا ببعض الاولاد من العقوق، الى ان الاب تقول له طيب سننقذ ولدك من القتل، ويقول لا تنقذه بل دعوه يقتل ويتخلص منه انا. فقد يكون احيانا يعني هذا العقم قد يكون خيرا للانسان. وانت اذا نظرت وجدت ان الانبياء اصابهم مثل ذلك، لم يرزقوا باولاد، ولا يعني ان الانسان اذا لم يرزق باولاده والاخوة والاخوات والشباب ايضا الذين معي، لا يعني بان متعته في الحياة انقطعت وانه لا حظ له في الاستمتاع بحياته. بل انت عش استمتع بحياتك، غيرك يبتلى بشلل، غيرك ربما ابتلي بجنون، ابتلي بشيء، لكن انت ابتليت مثل هذا. ها يا احمد، شيخنا في احد الدكاترة عندنا يقول 10 سنوات ما جاء له لا ولد ولا بنت، يقول جت على بالي الآية فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. جميل. فيقول انا هني استوعبت ان كثرة الاستغفار تأتي بالولد. يقول بعد 10 سنوات سبحان الله، مع انه كبير يعني الحين حاليا يمكن عمره 60 سنة، سبحان وجاء بالولد سبحان الله. لا اله الا الله. هذه فعلا، هذه سألوا الحسن البصري، جاء رجل قال له يا إمام إني أنا لم أرزق بأولاد، قال عليك بالاستغفار. فجاء الثاني قال أنا عندي أرض بس ما فيها ما يأتيها مطر، قال عليك بالاستغفار. جاءه ثالث قال أنا فقير، قال عليك بالاستغفار. فسأل واحد قال أنت يعني هي كلها أمراض متعددة ومشاكل، ما عندك إلا حل واحد الاستغفار. فذكرها الآية، فقلت استغفر ربك منه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يعطيك مطر ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فلا شك أن كثرة الاستغفار سبحان الله لعلها يعني مما يرزق الله تعالى بها الإنسان، يعني يرزق بها الذرية. إيه محمد كان عندك سؤال؟ إيه شيخ، في بعد شغلة، في نواحي طبية مثلا من العلاج، يعني أنواع مثلا مثل ماي زمزم، حسنت، العسل وبعض الأشياء هذه، فمثلا هل ممكن تذكرون شيء منها؟ جميل. هو طبعا دخلتنا في موضوع مهم، وهو كون العقيم يتسبب بأنواع من العلاجات لأجل أن يعالج النفس. هذا ليس حراما، يعني ليس في إشكال كون الإنسان يبتلى بمرض معين، مثلا يبتلى بعقم أو يبتلى بأي مرض فيسعى إلى علاج نفسه، هذا ليس حراما في الشريعة. زكريا عليه السلام دعا الله تعالى، والدعاء نوع من العلاج للمشكلة. إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى بالذرية، وهو يعتبر نوع من العلاج للمشكلة. فلا يمنع أن الإنسان يكون يدعو الله تعالى وأيضا يستعمل الأشياء التي يمكن أن تعينه على أن يعالج نفسه، من ناحية مثلا إذا كان هناك طب يسمونه الطب العربي أو الطب البديل، ما يتعلق بالعسل والحبة السوداء وبعض الأشياء هذه أو بعض التدليكات أو نحو ذلك، يمكن يعني أن يستعمل هذا، والأمر في ذلك سهل. كذلك لو استعمل الأشياء الطبية أيضا الأمر في ذلك سهل، ولا ينبغي الإنسان أن ييأس. وأنا أيضا أوجه الكلمة إلى إخواني من الأطباء الذين ربما أحيانا يستغلون، يعني قد يستغلون بعض الناس حاجة إلى الولد، ويبدأ يقول تحتاج فحوصات تحتاج هذا. إذا لم يكن يحتاج إلى الفحوصات فهذا كذب، ما يجوز. يعني أحيانا تذهب إلى مستوصف ويقول لك لازم نعمل لك تحليل دم ونعمل لك أشعة مقطعية للرأس ونعمل، وهي ليست لها حاجة، لكن لأجل أنك بدل ما تدفع 100 تدفع 1000. فقد يقولون هذا أحيانا لمن ابتلي بعدم الأولاد، يقول نحن نحتاج نعمل زراعة لكذا ونحتاج أن نفعل كذا ونحتاج، وهي لا يحتاج إليها الطبيب، لكن لأجل أن يكثر الأشياء التي يفعلها له وبالتالي يأخذ منه مالا أكثر. والله تعالى يقول لا تأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. هل عانى بعض الأنبياء من ذلك؟ هل أهل الجنة أصلا يأتيهم أولاد أو لا يأتيهم أولاد؟ هذه سنذكرها إن شاء الله بعد هذا الفاصل اليسير. إن لك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا على سؤال، وهو هل أهل الجنة يولد لهم أو لا يولد لهم؟ طبعا الأصل ألا يأتي ألا يولد لهم، هذا هو الأصل، إلا إذا الإنسان اشتهى الولد، إذا اشتهى أن يكون عنده أولاد لكم بها ما تشتهي أنفسكم، وإلا غالبا الإنسان يحتاج إلى الولد يعني ليتسلى عليه ليساعده إذا كبر، وأهل الجنة عندهم أنواع التسالي ما يحتاج يتسلى بأولاد عموما. ثم إن ذرياتهم التي كانت في الدنيا تكون معهم يوم القيامة أيضا. أما إذا أراد الولد فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وولادته وشبه، لأن أحيانا أنت ولدك في المهاد تقول يا الله متى يكبر متى يوصل عمر السنة وأشوفه يمشي، فإذا وصل عمر السنة تقول يا أخي متى يوصل عمره 5-6 سنوات، فإذا وصل 5-6 سنوات تقول يا أخي متى يوصل عمره 15-16 سنة، تشتهي أحيانا أن تراه كبيرا. أهل الجنة يقول صلى الله عليه وسلم كان حمله وولادته وشبه في ساعة، بسرعة كذا الولد رجال قدامك ولدك. فأهل الجنة يولد لهم إذا يعني اشتهوا الولد. أظن عندكم بعض المسائل خلنا نسمعها منكم. أنا عندي يعني سطرت مسائل قبل الفاصل. إيه؟ بعض الناس يحس إن بما أن عقيم أول شيء تبادر ذهنه يقول أنا مسحور ولا حسد ولا عين ولا كذا، ودائما يعني الأمور هذه يعني تخلي الناس يعني يلجأ يعني الجانب أحسن يعني المحظور أحسن للشعوذة وما شعوذة والسحر والأمور هذه يعني. أيه جميل. طبعا الأصل أن لا يوسوس الإنسان بهالأمور، الأصل أن المصائب التي تأتي ربما هي تقادير من الله سبحانه وتعالى دون يكون لها أسباب سحر وشعوذة، لأننا لو كل مصيبة نزلت بي سأقول سحر شعوذة عين ستصبح يعني الحياة بالنسبة لي أنواع من الأشباح أمامي. فالأصل أن الإنسان يصبر على ما أصابه ويتحصن أيضا بالحصن الشرعية، يعني أذكار الصباح والمساء، قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، آية رقم 255 سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقرأ قل الله أحد والفلق والناس 3 مرات في الصباح والمساء، إن تيسر أن يقرأ بعض الأذكار مثل سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ونحوها الأذكار الشرعية الثابتة، أن يقرأها في الصباح والمساء بعد الفجر وبعد العصر بإذن الله تعالى تحميه مما يتعلق بالجن والسحر. ولا يجوز سر الذهاب للسحرة والكهنة والمشعوذين، هذا أمر تكلمنا عنه أيضا في حلقة ماضية، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، في رواية أخرى قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي أنزل على محمد هو القرآن، وقال الله تعالى في القرآن قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، فكونك تؤمن أن هذا يعلم الغيب معناه أنك كفرت بهذه الآية. الله يقول لك لا يعلم الغيب إلا أنا، وأن تقول إلا في من يعلم الغيب بلا شك أن هذا ما يجوز. أيوه هذا من جانب الشخص نفسه، لكن هل بعد في من جانب الناس الثانيين؟ يعني إذا جاء واحد عقيم يعرفون يعني فلان هذا والله ما الله عز وجل رزقه الولد، فتلقاه يتفاخر والله فلان ولدي وهذا فلان رزقه الله عز وجل بكذا وكذا، فيعني لازم بد مراعاة الشخص هذا لأنه عضو في المجتمع. يعني هو حقيقة مهم مسألة مراعاة نفسية من هو مبتلى بشيء، يعني مثلا أنت كونك تجلس مع إنسان فقير لا ينبغي وأنت أمامه تقول والله يا أخي سبحان الله أمس كسبت في صفقة 100,000، تبغى تقهره يعني، تبغى المسكين يعني يتألم ويحس أني أنا فقير ومسكين وهذا قاعد يكسب أو نحو ذلك. واحد عنده مشاكل دائما مع زوجته لا تقول له والله أمس زوجتي أهدت لي ساعة بالقيمة الفلانية وقلت لها أنت تعبانة سأحضر غدا من مطعم، قالت لا والله لا أطبخ لك وأنا تعبان، لازم تقول لها القصة وانت تدري أن 24 ساعة مشاكل مع زوجته. كذلك ما يتعلق بالعقم، إذا جلس الإنسان مع عقيم لا ينبغي عليك أن تبدأ تذكر أولادك كثيرا أمامهم، لا تبدأ تقول والله يا أخي أمس ولدي فلان قال لي نكتة كذا كذا, وأمس ولدي الثاني قال كذا وأمس, وتبدأ تحرك النعمة هذه عندك لأن مسكين سيتألم. طيب أنا ليس عندي ولا يمكن أن أحصلها بمالي مثل هذه النعمة, بل كذلك من أهم الأشياء حتى لو زارك رجل عقيم في بيتك أو أنت زرته وجالسته وكان هناك أولادك, لا ينبغي أن تكثر ملاعبة أولادك وتعال يا ولدي وجلس ولدي في حضني وتعال أكلك وهو أمامك. لا ينبغي, ينبغي يا جماعة أن نراعي النفسيات, ليس فقط الرجال بل كذلك النساء فيما بينهن. يعني يبقى يا أخي أن أحب لأخيك ما تحب لنفسك, لا تضيق صدر صاحبك بما عندك. نعم النقطة هذه نفسها تكلمنا عن الرجل, يعني خدت الجو على الشباب يعني فرض تكلمنا عن الرجل نفسه يعني عن ظروفه واتجاه السحر والشعوذة. تكلمنا عن الناس مقابل الرجل فيما بين الرجل وزوجته نفسه. يعني بعض الناس من الله عز وجل ما رزق ورد تلقى يطلقها أو تبدأ المشاكل, فهذا من دعات للطلاق ولا يستمر معها في الزواج. جميل. طبعا الأصل أن الرجل إذا كان ابتلي بهذا في الغالب الآن مع العلاجات الآن وتطور الطب أنه يعرف في الغالب هل السبب من المرأة أو من الرجل في الغالب, يعني أن هذا يعرف اليوم, فيمكن أن يكون بينهما نوع من التفاهم. يعني حتى لو المرأة الآن قالت لا والله أنا ما أستطيع أصبر معك, يعني أنا أريد أولاد وحياتي تمضي مثلا ولا أستطيع أنا. إن صبرت جزاها الله خير وهي مأجورة على هذا, إذا ما صبرت ما يلزمها ذلك, لا يلزمها ذلك, وتستطيع أن يعني تتفاهم معه لأجل الفراق. وهذا حقيقة أمر يعني صحيح أنه ربما يكون مؤلما, لكن هكذا الحياة, يعني ليس كل ما يحصل فيها يكون سارا. وقتنا انتهى لكن بسمع أسئلتكم بسرعة. شيخ في بداية الحلقة هذه قلت أن لعل يكون نقمة العقم هذا أو نعمة, شلون يكون نعمة؟ أحسن, قد يكون نعمة لأنه لو رزق بأولاد لأتعبوه في الحياة مثل ما فعل الخضر مع الغلام الذي فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله, قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. موسى يقول له كيف تقتل غلام, فقال الخضر بعد ذلك وأما الغلام قال وكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة, فذكر أنه كان خيرا لهما أنه لم أنه مات. فقد يكون أحيانا لو رزق بأولاد أن يكفر بسببهما أو أن يكسب مالا حراما, فكف الله تعالى عنه هذا الشر بمنعه من أن يرزق بأولاد. وقتنا انتهى والمخرج يقول لي ترى الوقت انتهى, لكن سأسمعه إن شاء الله في حلقة قادمة. أشكر لكم جزاكم الله خير مشاركتكم, أشكر الإخوة أيضا والأخوات يعني متابعتهم معنا, وأسأل الله أن لا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب, وإلى لقاء آخر إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.